إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون حق التقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله، لما كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق وأكملهم، فقد خصه ربه جل وعلا بخصائص ليست لغيره، وأباح له بعض ما حرمه على العباد تكريما له وتشريفا وتعظيما. ومن ذلك ما خصه الله في النكاح من إباحة التزوج بأكثر من أربع نساء، وجعل هؤلاء الزوجات أمهات للمؤمنين. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم، وأعلى الله مكانة أمهات المؤمنين وشرفهن على النساء، فقال: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. وقد عرف الصحابة رضي الله عنهم، عرفوا لأمهات المؤمنين قدرهن، فقد روى عكرمة قال: قيل لابن عباس: ماتت فلانة بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فخر ساجدا، فقيل له: أتسجد هذه الساعة؟ فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم آية فاسجدوا، وأي آية أعظم من ذهاب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم؟ أخرجه أبو داود. معاشر المسلمين، أول زوجات نبينا صلى الله عليه وسلم هي خديجة بنت خويلد القرشية الأسدية رضي الله عنها، وهي أول امرأة تزوجها، وكانت ثيبا قد بلغت الأربعين من عمرها، وكان عمره صلى الله عليه وسلم 25 سنة، ولم يتزوج عليها غيرها حتى ماتت، وولدت له أولاده كلهم عدا إبراهيم، فإنه من سريته مارية القبطية، فولدت له خديجة القاسم، وكان يكنى به، فيقال له صلى الله عليه وسلم أبو القاسم، وولدت له عبد الله وزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة رضي الله عنهم أجمعين، وكل أولاده ذكورهم وإناثهم ماتوا في حياته عدا فاطمة رضي الله تعالى عنها، فماتت بعده بأشهر. ومن فضائل خديجة رضي الله عنها أنها أول من آمن به صلى الله عليه وسلم من النساء، ولما نزل جبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغارب يقرأ، ثبتته وسكنت روعة، وقالت كلمات عظيمات: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. توفيت رضي الله عنها قبل الهجرة بثلاث سنين. الزوجة الثانية سودة بنت زمعة القرشية رضي الله عنها، أسلمت قديما بمكة، وهاجرت مع زوجها إلى الحبشة الهجرة الثانية، ومات زوجها هناك، ثم تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانفردت به أربع سنين، وكانت امرأة فاضلة نبيلة، توفيت في خلافة عمر رضي الله عنه، وهي التي وهبت يومها لعائشة رضي الله تعالى عنها، الزوجة الثالثة الصديقة بنت الصديق عائشة بنت أبي بكر الصديق التيمية القرشية رضي الله عنها وعن أبيها. تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت ست سنين. تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت ست سنين، ودخل بها وهي بنت تسع سنين، ولم يتزوج بكرا غيرها، وهي أحب نسائه إليه بعد خديجة. نزلت برامتها من فوق سبع سماوات، وكانت عالمة فقيهة مكثرة من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستفتيها كبار الصحابة رضي الله عنهم. توفي عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمرها 18 سنة، وتوفيت 58. الزوجة الرابعة حفصة بنت عمر الفاروق رضي الله عنهما. تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 من الهجرة بعد وفاة زوجها، وكانت صوامة قوامة، توفيت 45 للهجرة. وأما الزوجة الخامسة فهي زينب بنت خزيمة الهلالية. تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن استشهد زوجها عبد الله بن جحش رضي الله عنه بأحد، وكانت تسمى أم المساكين لعطفها عليهم وإطعامهم. لم تلبث أن توفيت في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد 2 أو 3 من نكاحه بها، وصلى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الزوجة السادسة أم سلمة هند بنت أمية المخزومية القرشية، هاجرت إلى الحبشة ثم إلى المدينة. تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة زوجها أبو سلمة رضي الله عنه، وكانت فاضلة حكيمة رضي الله عنها. الزوجة السابعة زينب بنت جحش القرشية من المهاجرات الأول، كانت تحت زيد بن حارثة رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تبناه، فكان يدعى زيد بن محمد، ثم نسخ الله التبني بقوله: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. وأكد ذلك بزواجه صلى الله عليه وسلم من زينب. ومن فضائلها أن الله عز وجل زوجها من فوق 7 سماوات، فقال سبحانه: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. الزوجة الثامنة جويرية بنت الحارث الخزاعية، سبيت في غزوة بني المصطلق، وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن قتل زوجها في تلك المعركة، واعتق المسلمون بسببها 100 بيت من بني المصطلق، فكانت بركتها على قومها عظيمة. توفيت 50 للهجرة. الزوجة التاسعة أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان. أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان القرشية رضي الله عنها وعن أبيها، هاجرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هاجرت مع زوجها إلى الحبشة الهجرة الثانية، فتنصر زوجها هناك، فأبدلها الله برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أقرب نسائه إليه نسبا. توفيت 44 للهجرة. الزوجة العاشرة صفية بنت حيي بن أخطب من ذرية نبي الله هارون عليه السلام، قتل زوجها يوم خيبر وكانت من السبي، فاعتقها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل عتقها صداقها. ومن فضائلها رضي الله عنها ما رواه أنس رضي الله عنه قال: بلغ صفية أن حفصة قالت: إني ابنة يهودي، فبكت، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فقال: ما شأنك؟ فقالت: قالت لي حفصة إني ابنة يهودي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك ابنة نبي، يعني هارون عليه السلام، وإن عمك لنبي، يعني موسى عليه السلام، وإنك لتحت نبي، يعني نفسه عليه الصلاة والسلام، ففيما تفخر عليك؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام: اتق الله يا حفصة. أخرجه الترمذي. آخر زوجاته صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موت زوجها، وهي آخر زوجة تزوجها، وكان زواجه بها سنة 70 في عمرة القضاء. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله معاشر المسلمين، لقد كان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مع نسائه أكمل الهدي، فكان يقسم لكل واحدة منهن يوماً وليلة، عدا سودة رضي الله تعالى عنها، فقد وهبت ليلتها لعائشة رضي الله عنها تبتغي بذلك رضا النبي عليه الصلاة والسلام. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. قال أبو داود يعني القلب، أخرجه أبو داود. وكان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فمن خرجت عليها القرعة سافر بها. والحكمة معاشر المسلمين من تعدد زوجاته صلى الله عليه وسلم أنهن نقلن إلى الأمة من هديه وسنته ما يحصل داخل بيت النبوة مما لا يطلع عليه غيرهن من الأحكام الأسرية والزوجية الخاصة، كما كان زواجه صلى الله عليه وسلم لغرض توثيق الصلاة بالقبائل وبطون العرب لتسهيل أمر دعوتهم إلى دين الله تعالى. ومن الحكم في زواجه صلى الله عليه وسلم إكرام أصحابه وزيادة صلته بهم كأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فقد تزوج بابنتيهما عائشة وحفصة رضي الله عنهما، وكان زواجه لأكثر نسائه مواساة وجبرا لمصيبتها، فأكثر نسائه من الأرامل والمطلقات كما تقدم بيانه، فكان زواجه بهن رحمة لهن وإحسانا إليهن. ولو كان الغرض من تعدد زوجاته صلى الله عليه وسلم إشباع الغرائز كما يقول أعداء الإسلام لكان ينتقي الأبكار الصغيرات، ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا سوى عائشة رضي الله عنها. وصلوا وسلموا رحمكم الله على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقال عز من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا أو أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره،